الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرف أن الآثار والأحاديث التي تروى مثلا في هذا الكتاب وفي غيره يرجع فيها إلى الأسانيد ويعتمد صحتها وضعفها بالأسانيد، وذلك لأن المؤلفين يعتمدون على الإسناد فيذكرونه أمام القارئ، والقارئ يحكم عليه بموجب الأسانيد من صحة أو ضعف. ثم نعرف أيضا أن الكثير منها موقوف، أي أنه تفاسير لبعض الآيات أو استنباط أو ذكر قصص، وإذا كان من كلام الصحابة فيحمل على أنهم فهموه من القرآن أو من السنة، أو أنهم تلقوه أو تلقوا ما يدل عليه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإذا كان صحيحا فإنه يعتمد. وأما إذا كان من كتب بني إسرائيل فإنها لا تصدق ولا تكذب. يروى كثيرا في هذه القصص وفي كتب التفسير عن كعب الأحبار وعن واهب بن منبه، وهما يأخذان من كتب أهل الكتاب، ولا شك أن تلك الكتب فيها ما هو صحيح وما هو مكذوب، ولا يتهم الناقل الذي هو كعب أو وهب بأنه ابتدأها، ولكن يحسن الظن بتلك الكتب التي ينقل منها، ويحسن به الظن أولئك التلاميذ الذين ينقلون عنه. فهذه الآثار مذكورة في هذا الكتاب، وكذلك في كتاب الحلية لأبي نعيم، وفي كتاب الزهد للإمام أحمد، وفي كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير البغوي يروونها بالأسانيد. ولا شك أنهم عملوا بها لأنهم وثقوا بمن رووها عنه، وأكثرها إنما هي قصص. تدل هذه القصص ونحوها على أن الله تعالى أطلع أنبياءه ورسله على بعض الأمور الغيبية، وأن تلك الأمور الغيبية تدل على عظمة الخالق وعلى ما يستحقه على عباده وعلى ما يستحقه من العبادة والتعظيم والإجلال والتنزيه عما لا يليق به. فإن هذا هو الذي يجب على المؤمن الذي عرف دلالة هذه النصوص، سواء أخذها من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة أو من آثار الصحابة وتفاسيرهم للآيات أو من آثار منقولة بالأسانيد عن السلف إذا صح إليه مستند. وأما الآثار المنقولة عن بني إسرائيل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يعلم أنه كذب تكذبه النصوص فهذا يرد ولا يحكى ولا يقبل، وإذا حكي على وجه رده. والقسم الثاني يشهد الكتاب والسنة بصحته وبموافقته فيصدق إذا وجد ما يؤيده ولو إجمالا، فإن كثيرا من القصص وردت في القرآن وردت في السنة مجملة، وجاءت تفاصيلها في تلك الكتب. والقسم الثالث وهو الأكثر الذي لم يأتي ما يدل عليه ولا ما يكذبه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وإلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. امتثالا لأمر الله تعالى بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وذلك لأن إذا كذبنا به فقد يكون صحيحا فنكذب بالحق ونرد الشيء الصحيح، وإذا صدقناه تصديقا مطلقا آمنا به فقد يكون كذبا فنصدق بما هو مكذوب، بل نقول لا نصدقه ولا نكذبه. وقد ورد الإذن في الأخذ عن أهل الكتاب في قوله صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنه كان فيهم الأعاجيب. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم إنه رضي الله عنه في غزوة اليرموك وجد زاملتين فيهما كتب من كتب بني إسرائيل، فكان يحدث عنهما لأنه رأى فيهما ما يوافق الحق. والنقول التي تنقل عنهم منها ما يتعلق بالأحكام، وفي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما يكفي عن أن يحتاج إلى تلك الكتب أو تلك الحكايات. فإن الله تعالى أكمل لنا الدين، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد له بذلك الصحابة رضي الله عنهم. وأما ما يتعلق بالقصص فإنها تروى، والحكمة فيها الاعتبار، وذلك أن هناك قصص كثيرة وردت في القرآن مجملة، وجاء تفصيلها في بعض كتب بني إسرائيل. فمن ذلك قصة إحياء الميت أو إحياء الموتى، ورد في عدة مواضع، والله تعالى قادر على أن يحيي الموتى في الدنيا قبل الآخرة، مثل قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم. فالقصة فيها أنهم لما قالوا أرنا الله جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، كانت هذه المقالة كفرية، فأرسل الله عليهم صاعقة فماتوا. ثم بعدما ماتوا خاف موسى أن يتهمه قومه أنه دعا عليهم وأنه الذي تسبب في موتهم، فدعا الله تعالى ودعاه فأحياهم. قال تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، آية من آيات الله دالة على قدرته وعلى عظمة شأنه أنه يحيي الموتى. القصة الثانية قصة موسى مع القتيل الذي في سورة البقرة، وذلك أن بني إسرائيل كان فاش فيهم أن يقتل أحدهم قريبه ويأخذ ميراثه، فعدى رجل على عمه وقتله ليأخذ إرثه وليتزوج ابنته، واتهم به آخرين أنهم قتلوه. فترافعوا إلى موسى فقال لهم موسى اذبحوا بقرة، فلما ذبحوها بعدما ترددوا في وصفها قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. لما ذبحوا تلك البقرة ضربوه بجزء منها فرد الله عليه روحه وتقام، وسألوه من الذي قتلك فأشار إلى ابن أخيه وقال هذا الذي قتلني، ثم عاد ميتا. فهذه آية من آيات الله أجرها الله تعالى على يد نبيه وخليله وكليمه موسى. وكذلك قصة الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، قيل إنهم 10,000 أو أكثر، لأن الله ذكر أنهم ألوف. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، يعني 10,000. فحذر الموت خوفا من مرض وقع في بلدهم فقال الله لهم موتوا، فماتوا موتة رجل واحد. فكان هذا أمرا من الله، ثم إنه أحياهم بعد ذلك. ذكروا أنهم بقوا مدة طويلة حتى ائبست عظامهم وتفتت كثير منها واضمحلت أجسامهم، فبعد ذلك أحياهم الله، أحياهم الله كما ذكر في هذه الآية. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم مع كثرتهم. فهذه آية من آيات الله. كذلك قصة رابعة ذكرت في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، مكث 100 عام وهو ميت وكان معه أيضا حماره فمات الحمار. ثم بعثه فقال الله تعالى له: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. كان معه طعام وشراب فرده الله كما كان معه. قيل معه سلة من فاكهة كعنب أو نحوها، ومعه شراب فرده الله كما كان. ثم أمره بأن ينظر إلى الحمار وهو متفرق أجزاءه: انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أوحى الله إلى عظام الحمار فالتأمت، جاء بعضها إلى بعض ثم التأمت والتصق بعضها ببعض. ثم أوحى الله إلى لحمه فرجع والتأم عليه لحمه، ثم إلى جلده، ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح فقام الحمار كما كان. فقال الله: ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، يعني رأى رأي العين أن هذه العظام كانت متفرقة فاجتمعت، ثم جاء لحم فنبت عليها، ثم جاءت الجلود فنبتت عليها حتى كملت، ثم جاءت الروح فنفخت فيها، ثم قام متحركا كما كان. وقصة خامسة هي قصة إبراهيم لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال الله له: خذ 4 من الطير. فأخذ 4 متفرقة، يمكن أن منها ما هو محرم مثلا كغراب أو رخم أو نسر أو حمام أو نحوه. لما أخذها ذبحها وفرق أجزاءها، جعل على كل جبل جزءا، وأمسك رؤوسها ثم دعاها. فلما دعاها جاءت تلك اللحوم من أماكن متفرقة، والتأم بعضها إلى بعض حتى جاءت إليه بلا رؤوس، فألقى إلى كل واحد رأسه فالتأم فيه كما كان. لا شك أن هذه آيات من آيات الله تعالى، دالة على عظمته ودالة على أنه خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير. هذه يستدل بها على إحياء الموتى، فإن إبراهيم عليه السلام لما قال له ذلك الملك: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت، أي يحيي الموتى ويميت الأحياء. فقال ذلك الظالم: أنا أحيي وأميت. ادعى أنه يحيي ويميت. كيف تحيي وتميت؟ قال: أحيي هذا وأميت هذا، أحبس مثلا جماعة فأميت بعضهم وأترك بعضهم. فيقال له: ليس أنت الذي أحييتهم، بل الله، الله هو الذي أحياهم. ولكن احتج عليه إبراهيم بحجة لا يجد لها جوابا: إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لا شك أن هذه حجة قوية، ولما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سأل ربه ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني حتى يكون على يقين أن الله تعالى يحيي الموتى. فأراه الله تعالى هذه الآية، وقد ذكر الله تعالى أن عيسى يحيي الموتى في قوله تعالى وإذ تخرج الموتى بإذني، أي يحييهم بإذن الله، فيقول لأحدهم إذا مات قم حيا بإذن الله فيقوم حيا، ثم بعد ذلك يموت إذا أراد الله له الموت. ولا شك أن الله أعطاه ذلك كمعجزة من المعجزات التي يجريها الله على أيدي أنبيائه ورسله. فعرفنا بذلك أن القصص التي في القرآن جاءت مجملة ثم جاءت تفاصيلها، كذلك أيضا قد ذكر في القرآن إجمال شيء من أمور البعث والنشور، يعني إحياء الموتى في الدار الآخرة وما يكون بعد ذلك، وهكذا أيضا أجمل في القرآن من صفات الله تعالى كمال قدرته وتصرفه في خلقه، وكون المخلوقات صغيرة وحقيرة أمام عظمته سبحانه، فذلك كله جاء مجملا ثم جاء مفصلا في السنة وفي الآثار عن السلف رحمهم الله. وكل ذلك من الأدلة التي تدل على أن العبد الذي يستحضر عظمة الله تعالى هو الذي يعبده حق العبادة ويطيعه حق الطاعة، وأن الذين عصوا ربهم وخالفوا أمره وارتكبوا المحرمات أنهم ما عرفوه حق المعرفة ولا قدروه حق قدره. لذلك قال الله تعالى ما قدروا الله حق قدره، إن الله عزيز حكيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من كتاب، فالذين ما عرفوه حق معرفته هم الذين عبدوا غيره، أو هم الذين تجرأوا على المعاصي واستهانوا بالطاعات وأتوا أسباب سخط الجبار وفعلوا ما يدخلهم النار وما يبعدهم عن الجنة، فكان ذلك من أسباب عذابهم لجهلهم. أما الذين عرفوا ربهم حق معرفته فإنهم الذين قدروه حق قدره وأطاعوه حق الطاعة واتبعوا ما أمر به وتركوا ما حرمه ونهى عنه، فهؤلاء عرفوا جلاله وكبرياءه وعظمته وعرفوا أدلة ذلك من القرآن ومن السنة، مثل ما ذكر ابن عباس في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أن ذلك من عظمة الله تعالى ومن هيبته، وهو دليل على أن الرب سبحانه قاهر فوق عباده كما أخبر بقوله وهو القاهر فوق عباده، يعني فوقية قاهر وفوقية غلبة، وأن من لم يعرف ذلك فإنه ما قدر ربه حق قدره. نستمع إلى كلام الإمام أبي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قال: والطير الذي أخذ وز وطاووس وديك ورأ، يعني الأسود الكبير من كل جنس واحد، فذبحهن فقطع رؤوسهن. قال: فوضعها تحت قدمه ثم نتف ريشها فلم يبق منها شيئا فذراه في الريح، ثم أخذ كل طائر فشقه نصفين، وهو قول الله عز وجل لإبراهيم: فخذ أربعة من الطير، يقول: فخذ إليك أربعة من الطير فصرهن إليك، يقول: فشققهن. قال: فأخذ نصفين مختلفين، ثم أتى أربعة أجبل فجعل على كل جبل نصفين مختلفين، وهو قوله تعالى: جعل على كل جبل منهن جزءا، يعني هذا، ثم تنحى ورؤوسها تحت قدمه، فدعا بالاسم الأعظم، فرجع كل نصف إلى نصفه وكل ريش إلى طائره، ثم أقبلت تطير بغير رؤوس حتى انتهت إلى قدمه تريد رؤوسها أعناقها، فلما رآها وما تفعل رفع قدمه، فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه فعادت كما كانت. فقال إبراهيم عليه السلام حين رأى ذلك: أعلم أن الله عزيز يقول مقتدر على ما يشاء، حكيم يقول محكم لما أراد، إذ فعل هذا وأرانيه من آياته. وذلك أن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم تسليما كثيرا مر برجل ميت قال زعموا أنه حبشي على ساحل البحر، فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه، وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه، والطير تقع عليه فتأكل منه. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك: ربي هذه دواب البحر تأكل من هذا وسباع الأرض والطير، ثم تميت هذه فتبلى ثم تحييها بعد البلاء، فأرني كيف تحيي الموتى. قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن محمد زكريا ابن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن وهب بن منبه ورباح بن زيد عن أبي الهذيل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: انقلب أرميا إلى بيت المقدس وهي خربة، ثم اجتنى تينا فجعله في مكتل وجعل فيه قلة له ماء، ثم ربط حماره إلى جنبه فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله عند ذلك، فلبث 100 عام، ثم إن الله تبارك وتعالى رد ما بقي من سبي بني إسرائيل من حيث سباهم بخت نصر، فقال: من غب بأس أسيرا 3 أو مالا له فقد حل ماله ونفسه حتى يتراجعوا إلى بلادهم بعد 70 سنة، ثم استبنوا البيت والقرية حتى عادت كما كانت. فلما فرغوا منها بعث الله عز وجل أرميا عليه السلام، فجعلت العظام تعاد بعضها إلى بعض حتى عاد كما كان. ثم أوحى الله عز وجل إليه: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. فنظر إلى التين في مكتنه لم يتغير ونظر إلى الماء في القلة لم يتغير طعمه ولم ينقص منه شيء. ومكث الحمار 100 سنة مربوطا لم يأكل ولم يشرب. فقال عند ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن براء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول شيء خلق الله عز وجل العرش من نور ثم الكرسي ثم لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر الله عز وجل فيه كل يوم 360 نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع أقواما ويخفض أقواما ويفعل ما يشاء ويحكم ويحكم ما يريد. وخلق قلما من نور طوله 500 عام وعرضه 500 عام قبل أن يخلق الخلق. وقال للقلم اكتب. قال القلم وما اكتب يا رب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة. إن كتاب ذلك العلم على الله يسير هين. وسنة القلم مشقوقة ينبع منه المداد. وذكر وهب رحمه الله تعالى إن الله عز وجل خلق العرش والكرسي من نوره وخلق البيت المعمور من درة جوفاء. فالعرش ملتصق بالكرسي والملائكة في جوف الكرسي. وذكر وهب رحمه الله إن حول العرش 4 أنهار نهر من نور يتلألأ ونهر يجري وأشد بياضا من اللبن. في أسفله اللؤلؤ والدر والياقوت والزمرد والمرجان يرى من شدة صفائه وبياضه. ومنه تأخذ أنهار الجنة كلها ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار ونهر من ماء والملائكة في تلك الأنهار يسبحون الله عز وجل. وللعرش ألسنة بعدد الخلق كلهم أضعافا فهو يسبح الله ويذكره بتلك الألسنة كلها. قال وهب رحمه الله تعالى وللكرسي 4 قوائم كل قائمة أطول من السماوات والأرض وجميع الدنيا في جوف الكرسي مثل حبة خردل في كف أحدكم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا ابن البراء قال حدثنا عبد من أبيه عن وهب عن كعب رحمه الله تعالى إن حول الكرسي 70,000 صف من الملائكة صف خلف صف يدورون حول العرش يقبل هؤلاء ويدبر هؤلاء. فإذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء ومن ورائهم 70,000 قيام أيديهم إلى أعناقهم قد وضعوها على عواتقهم. فإذا سمعوا تهليل أولئك وتكبيرهم رفعوا أصواتهم فقالوا سبحانك وبحمدك أنت الله الذي لا إله غيرك أنت الأكبر ذخر الخلق كلهم لك. ومن وراء هؤلاء 100,000 صف من الملائكة قد وضعوا اليد اليمنى على اليسرى على نحورهم من رؤوسهم إلى أقدامهم شعر ووبر وزغب وريش ليس منها شعرة ولا وبرة ولا زغبة ولا ريشة ولا عظم ولا مفصل ولا قصبة ولا عصبة ولا جلد ولا لحم إلا وهو يسبح الله عز وجل ويحمده بلون من التسبيح والتحميد لا تسبحه الأخرى به. ما بين حاجبي الملك منهم 300 عام وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 400 عام وما بين كتفي أحدهم 500 عام وما بين ثدي أحدهم مثل ذلك. ومن قدمه إلى كعبه 500 عام وما بين كعبه إلى ركبته 200 عام وما بين ركبته إلى أصل فخذه 50 و200 عام وما بين فخذه إلى أضلاع جنبيه مسيرة 300 عام وما بين ضلعين من أضلاعه مسيرة 200 عام وما بين كفه إلى مرفقه مسيرة 200 عام وما بين مرفقه إلى أصل منكبيه مسيرة 300 عام وكفاه لو أذن الله عز وجل له أن يقبض بأحدهما على جبال الدنيا فعل وبالأخرى على أرض الدنيا كلها فعل. قال حدثنا الحسن بن علي بن علي بن نصر قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن أونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال قال الله عز وجل أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي وأنا على العرش أدبر أمر عبادي لا يخفى علي شيء من أمر عبادي في سماء وأرضي وإن حجبوا عني فلا يغيب عنهم علمي وإلي مرجع كل خلقي فأنبئهم بما خفي عليهم من علمي أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي وأعذب من شئت منهم بعقابي. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن حجادة ابن حجادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال الكرسي موضع القدمين له عطيق كعطيق الرحم. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حسين وإبراهيم وأشكب قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عدي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين ما بين السماء كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى ومنه تفجر أنهار الجنة. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن مرثد قال حدثنا أحمد بن أبي حمدان الهيتي قال حدثنا عمرو بن جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي رحمه الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العرش من ياقوتة حمراء وإن ملكا من الملائكة نظر إليه وإلى عظمه فأوحى الله عز وجل إليه إني قد جعلت فيك قوة 70,000 ملك لكل ملك 70,000 جناح فطار الملك بما فيه من القوة والأجنحة ما شاء الله أن يطير فوقف فنظر فكأنه لم يسر. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وسع كرسي السماوات والأرض قال ما موضع كرسي من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معتمر عن الليث عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما أخذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأخذ الحلقة من أرض فلا. قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسن بن أيوب القزويني قال حدثنا سلمة قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة رحمه الله تعالى قال فالشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش والعرش جزء من 70 جزءا من نور الستر. قال حدثنا أحمد بن جعفر الحمال قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع رحمه الله تعالى والسقف المرفوع هو العرش والبحر المسجور هو الماء الأعلى الذي تحت العرش. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أشعث بن عبد الله التميمي وعن عبد العزيز بن عمر عمران الشك من ابن العياش أن أبا ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما الكرسي؟ فقلت لا، قال ما السماوات والأرض وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلا، وما العرش في الماء إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلا، وما الماء في الريح إلا كحلقة ألقاها ملق في أرض فلا، وما جميع ذلك في قبضة الله عز وجل إلا كالحبة وأصغر من حبة في كف أحدكم، وذلك قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مصعب قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن أبي ذئب المدني عن عبد الله بن محمد بن عمرو بن حاطب الجمحي عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة فقالوا يا رسول الله ادع ربك أن يغننا واشفع لنا إلى ربك وليشفع ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك، هذا أنا شفعت إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا الله العظيم، وسع كرسي السماوات والأرض فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحم الجديد. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عيسى قال إن ملكا لما استوى الرب على عرشه سجد لم يرفع رأسه ولا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة فيقول يوم القيامة لم أعبدك حق عبادتك إلا أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك وليا. قال جدي رضي الله عنه قال جدي رضي الله عنه قرأت على أبي يعقوب يوسف بن داود عن محمد بن يوسف التميمي قال حدثني محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن آبائه أن رجلين من كندة أصابا في جبل لهم يقال له بربر بعض ألواح موسى عليه السلام، وإذا في الألواح بسم الله الرحمن الرحيم هو أول الأولين وآخر الآخرين، ثم إن الله تبارك وتعالى خلق قبل كل شيء القلم فكتب مقادير كل شيء، ثم خلق الكرسي، ثم خلق الهواء والظلمات 7000 سنة، ولم يكن نور إلا نور ربنا تبارك وتعالى، وخلق فيها ملائكة بلا أجنحة، وكانوا ملائكة مقدسين، وكان قولهم يومئذ التقديس، فكانوا مخلوقين مقدسين بلا اسم سموا. ثم بقي بعد ذلك تبارك وتعالى بلا شمس ولا قمر 7000 سنة، واحتجب بنوره عن الملائكة، ثم خلق من بعد الكرسي عرشه على الماء، وخلق حوله الملائكة يسبحون بحمده ويرعدون من خيفته. قال فعند ذلك أمر البحرين فاصطكا، بحر الحياة وبحر اللج، فلم يزالا يصطكان حتى خرج من بينهما زبد، فلم يزالا حتى خرج من ذلك الزبد نارا. فأوحى الله عز وجل عند ذلك إلى النار فأخرجت الزبد وصيرته أرضا، وارتفع من النار دخان فسمكها سماء، فكان مقدار خلقهن 6 أيام. فقال لهن اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين و7 أراضين، ثم استوى فوق السماوات وأوحى في كل سماء أمرا، ثم خلق في كل سماء ملائكة يسبحون بالبركات. فقد ربنا تبارك وتعالى لكل ملائكة من التسبيح رزقا بمقدار ما شاء، لأنه حيث خلقهم الله تعالى فضل بعضهم على بعض درجات، وذلك قوله فيما أنزل من كتابه وأوحى في كل سماء أمرها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. قال ثم خلق ربنا تبارك وتعالى الدنيا 7000 سنة من قبل أن يخلق فيها آدم، فكان فيها أمم كثيرة من الجن وغيرهم يعبدونه في الأرض. فعند ذلك بعث الله عز وجل إلى جميع تلك الأمم إبليس لعنه الله قاضيا يقضي بين تلك الأمم لا يزول عنه حكومة الله لا يزول عن حكومة الله شيئا ليلا ولا نهارا، فلبث بذلك 1000 سنة، فعند ذلك سمي حكما، وأوحى الله عز وجل إليه باسمه، فلم يكن عرف شيئا من الخلق غيره، فدخله من ذلك الكبر، فاستعظم وتكبر، فعند ذلك عتى عن أمر ربه، فطغى وأطغى أهل مملكته، فألقى بينهم العداوة والبغضاء والبأس، فاقتتلوا عند ذلك 1000 سنة حتى جعلت خيولهم تخوض في دمائهم، وذلك قوله عز وجل في كتابه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وذلك قول الملائكة ربهم في ذلك حين سخط عليهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يعنون الدماء. فعند ذلك بعث الله عز وجل نارا من النار الموقدة فعذبهم بها. قال: فلما رأى الخبيث ما نزل بهم من العذاب عرج عند ذلك إلى السماء، فأقام عند الملائكة، فجعل يعبد الله عبادة مجتهد لم يعبد شيء من خلقه بمثل تلك العبادة. قال: فلم يزل يعبد الله في السماء 4000 سنة. وكان ربنا تبارك وتعالى قد أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، سجدوا أجمعين غيره تكبر واستعظم أن يطيع أو يسجد كما سجدت الملائكة، فقال: ما منعك ألا تسجد لبشر خلقته بيدي؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وعبدتك 4000 سنة ثم تأمرني أن أسجد لبشر خلقته من حماء مسنون؟ قال: يا عبدي، فإني لست أقبل من عبادتك شيئا إلا بالطاعة لعبدي هذا وبالسجود له. قال ربي أعفني عن هذا، وأنا أضعف لك العبادة بكل وجه ترضاه إلى أن يسمع من في السماوات والأرض. فقال له: إني لست أقبل منك يا عبدي من عبادتك شيئا إلا بالطاعة لعبدي هذا وبالسجود له. فعند ذلك أبى أن يفعل، فأمره ربه عز وجل بالخروج منها، وأمر ملائكته أن يرجموه، فعند ذلك سمي المرجوم. وذلك قوله فيما أنزل من كتابه: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: حدثنا الجارود، قال: حدثنا محمد بن عيسى الزجاج، قال: حدثنا عامر بن إبراهيم عن الخطاب بن جعفر عن أبي المغيرة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فسأله عن هذه الآية: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يسأل ثلاث مرات، فلم يرد عليه شيئا حتى إذا خف عنه الناس قال له الرجل: ما يمنعك أن تجيبني؟ قال: ما يؤمنك من إن أخبرتك أن تكفر؟ قال: أخبرني. قال: سماء تحت أرض وأرض فوق سماء، مطويات بعضها فوق بعض، يدور الأمر بينهن كما يدور هذا الجردناب الذي يدور بالغزل عليه. قال: حدثنا محمد بن أحمد عن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن حسين ابن حماد عن أبيه قال: خلق الله عز وجل العرش من زمردة خضراء، وخلق له 4 قوائم من ياقوتة حمراء من نور، وخلق له 1000 لسان، وخلق في الأرض 1000 أمة، كل أمة تسبح الله بلسان من ألسنة العرش. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد الجشاش، قال: حدثنا غسان بن مالك، قال: حدثنا عنبسة، قال: حدثنا علاق بن أبي مسلم عن محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكرسي لؤلؤ، والقلم لؤلؤ، وطول القلم 700 سنة، وطول الكرسي حيث لا يعلمه العالمون. قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا أبو طاهر، قال: حدثنا إبراهيم وهشام ليحيى الدمشقي قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فقال يا أبا ذر ما السماوات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة قال حدثنا الوليد قال حدثني حسين بن وعدان قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أتت امرأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب عز وجل وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه قيد أربع أصابع مد أصابعه الأربع وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله قال حدثنا الوليد قال حدثني حسين بن علي الطبري قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا أبو يحيى الرازي عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكان عرشه على الماء فلما خلق الله السماوات والأرض قسم ذلك الماء قسمين الذي كان عليه عرش فجعل نصفه تحت العرش وهو البحر المسجور فلا تذهب منه قطرة حتى ينفخ في الصور فإذا نفخ في الصور أنزل ماء مثل الطل على الأرض فتنبت منه أجسام من هو مبعوث من الجن والإنس والذي يقول الله عز وجل يرسل الرياح بسرا بين يدي رحمته إلى قوله كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون قال فينبتون كما تنبت الحبة ثم قال في آية أخرى كذلك النشور ثم قال في آية أخرى وكذلك نخرج الموتى قال وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى قال وهو مكتوب في الكتاب الأول يسمى اليم. لنأخذ من هذه الآثار وهذه الأحاديث عظمة هذه المخلوقات، ولا شك أن عظمتها دليل على عظمة من أوجدها وخلقها، ولذلك تقدم لنا أثر تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا في الخالق، فإن إذا تفكرنا ونظرنا في المخلوقات التي بين أيدينا عرفنا عظمتها وعجائب خلقها وإيجادها وما فيها من العبر، وعرفنا كيف أنشئت على أنشأ الله على غير مثال سبق، فيدل ذلك على أن الذي أنشأها قادر على كل شيء وأنه خالق كل شيء، وعلى هذا فيستحق العبادة وحده ويستحق التعظيم وحده. سمعنا في هذه الآثار أولا من عجائب خلق الله تعالى إحياء الموتى بعد مدة طويلة أو قصيرة، فالقصة التي ذكرت في البقرة في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، سمي في هذه الرواية أنه أرمي أحد عباد بني إسرائيل، وسمي في بعض الروايات أنه الذي ذكره الله باسم العزير في قوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وأن القرية التي مر بها هي قرية أو مدينة القدس، وأنها خربها بختنصر وأهلك أهلها، ومع ذلك أعادها الله، وذلك بعد موت هذا الرجل 70 سنة عادت كما كانت، بمعنى أن الله أعاد إليها أهلها فعمروها وبنوها. فهذه من آيات الله تعالى، أراه عجائب الخلق لما أنهم لما أنه تعجب واستبعد وقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأراه آية في نفسه. وكذلك أيضا قصة إبراهيم، وكونه لما قال للنمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يرى الإحياء عيانا، فأمره الله بأن يأخذ 4 من الطائر وأن يفرق أجزاءهن وينتف ريشهن، ثم بعد ذلك يدعوهن، فجئنا إليه وعاد إلى كل طائر ريشه بدون زيادة، وقعت كل ريشة في مكانها، ثم التحمت بها رؤوسها، آية من آيات الله. كذلك أيضا مما سمعنا عظمة مخلوقات الله، عظمة السماوات وسعتها. ورد في بعض الآثار أن بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة، يعني بالسير المعروف. الإنسان مثلا لو سار بالسير المعروف على الرواحل ونحوها لقطع الأرض في أقل من ذلك في 10 سنين أو أقل أو أكثر. فإذا كان كذلك فكيف ب100 سنة، وكيف ب50 سنة، ب500 سنة؟ لا شك أن هذا دليل على سعة هذا الأفق العظيم. كذلك ما بين كل سمائين مسيرة 500 سنة، كذلك كل سماء محيطة بالسماء التي تحتها. لا شك أن هذه الإحاطة أيضا تدل على سعتها. كذلك بعد 7 سماوات ما ذكر من البحار التي فوقها بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء. كذلك أيضا حملة العرش الذين يحملونه كما ذكر الله، قال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. فحملت في العرش خلق من خلق الله لا يعرف ولا يقدر قدرهم إلا الذي خلقهم. معلوم أنهم على أشكال، الله أعلم بأشكالهم، ولكن حملوا العرش.